فذي هنا نعت بما نعت صفة بمعنى صاحب من الأسماء الخمسة والستة. نعم. أيش؟ ألي ماذا؟ وجه على محل. أي محل؟ لا لا. المحل ذا. متعودي. ليش؟ طرقت قبلها وطرقت مرة. مرة كمان على الابتداء. آه. محل الابتداء. قد يكون عطفا على الفاء اللي إحنا. تقول أنت؟ مثل. أيوة مرفوع أيوة. فمثلك هبلا قد طرقت ومرضع هذا أوجه في الإعراب الرفع. أما النصب هو مثل هذه الأمور لا يخلو من تكلف وإن أمكن هذا التكلف أحيانا لكنه ليس بجيد فيكون ما لا تكلف فيه أولى. فأنت الآن لو نصبت وقلت فكيف تقول فمثلك هبلا قد طرقت ومرضعا إيش الناصب ده؟ لا على رأي تحت المعنى اسم معطوف عن عاء محدود طرقتها فمثلك هو لقد طرقت مرضعا ها هذه مسألة أخرى أنت الله أكبر تعطف شيئا ظاهرا على شيء مقدر محذوف ها أنت معي ما رأيك في هذا أنا ما أنكرت ذا لكن تركتها ها فضلة هو منصوب في محل النصب ها فضلة منصوب وقد حذف فهل نعطف على هذا المقدر المحذوف شيئا ظاهرا ننصبه به هي على كل حال وإن أمكن قد يقال لكن ما مكانته في القوة أو في كذا الأصل أن يعطف على شيء مذكور المعطوف ليكون مذكورا ها ولذلك لو عطفت على شيء محذوف فلا بد أن يكون هذا المحذوف قد أضيف إلى شيء هذا الشيء المضاف إليه موجود باق على جر مثلا فتكون فتضيف أو فتعطف شيئا آخر على المضاف المحذوف ها أو على نفس المضاف إليه مثلا فمثل هذا لا بأس لكن مثل هذا الوجه وإن أمكن تعقله لكن فيه شيء فيه شيء نعم أضاف عطوة من النصر إيش أضاف عطوة أي نعم بس نعم أحسن لقلة التخلف والتقدير